الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا في الشرح في العلل الكبير إلى حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وعلى خلاف العادة بدأت أعلق على هذا الحديث بالذات، فعلقنا عليه في الدرس الماضي ونكمل ونختم اليوم التعليق عليه. وقد قلت إن هذا الحديث هو من أجمع الأحاديث التي في هذا الكتاب لما فيه من الفوائد المتعلقة بعلم العلل. ولذلك جرينا على خلاف العادة أنني أناقشكم، فجريت على الشرح والإيضاح لهذا الحديث لما فيه من فوائد عظيمة تفيد طالب العلم المتخصص في هذا الباب، وهو علم الحديث والتصحيح والتضعيف والعلل. وقد ذكرت بعض تلك الفوائد في الدرس الذي مضى، وأزيد اليوم بإذن الله بعضها. فقد قلت بأن هذا الحديث نص الأئمة على ضعفه جلهم، كما قال الإمام الترمذي: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. ثم ذكر الإمام الترمذي عن شيخه البخاري بأن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا، وضعف الأئمة هذا الحديث تضعيفا شديدا. وقد صحح الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث لطرقه وشواهده، وسلم للأئمة بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فضعفه لأجل هذه العلة، ثم قواه في كتابه العظيم المفيد صحيح أبي داود الأم، ويأتي التعليق على هذا. وإنما كان من أسباب نشاطي في هذا الحديث عدة أمور. الأول أن في هذا الحديث فوائد كثيرة تعود على طلبة العلم في علم العلل. الثاني أن الإمام الألباني قد نشط جدا في الرد على الإمام الدارقطني في أمور كان الحق فيها مع الإمام الدارقطني، وجانب الشيخ الألباني الصواب في بعضها أو كثير منها. الثالث أنني منذ أن طلبت العلم وما زلت من صغري إلى الآن، وأنا أعتقد صحة هذا الحديث وأصدع بصحته وأرد على من يضعفه، ثم بدا لي بعد الدراسة والتفصيل بدا لي أمر جديد أبينه لكم اليوم إن شاء الله. هذه بعض الأسباب أو أعظم الأسباب التي حملتني على التوسع في بيان هذا الحديث وما فيه من الفوائد المتعلقة بعلم العلل، مع أنني أحاول إن شاء الله أن أختصر حتى أنهي الكلام في هذا الحديث حتى لا يتسع الأمر أكثر من اللازم. قلت هذا الحديث جاء عن أمنا عائشة من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، يرويه عن حبيب الأعمش، وقد وصله جماعة بأسانيد صحيحة إلى الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وقد ذكرت أن أئمة الحديث وهم طبقة الإمام الترمذي كأنهم متفقون على رد هذا الحديث من كل طرق، ولذلك فإن الإمام الترمذي بعد أن ذكر طريق حبيب بن أبي ثابت وأعله عن النقاد بأنه منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، عقب ذلك فقال في سننه أو في جامعه قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال الإمام الترمذي: وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال: وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا عن عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. إذن الأئمة لم يقتصروا على تضعيف طريق حبيب، وإنما ذكر الترمذي وغيره أنه لا يصح في هذا الباب شيء، أي أن كل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ كله لا يثبت. وهنا فائدة من الفوائد التي أبتدئ بها الليلة، فقد ذكرت من قبل الرد على منكري الحسن لغيره، وبينت سوء مذهبهم وبطلان قولهم، وأنه لا أحد من الأئمة يوافقهم من السلف ومن القرون المتقدمة، لا أحد يوافق على هذا القول، بل التحسين لطرق الحديث بضوابطه وشروطه أمر جرى عليه الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، وسبق بيان ذلك. والذي أريد أن أنبه الليل عليه في أول الفوائد أن الإمام الترمذي هو من الأئمة الذين أكثروا من ذكر الحسن لغيره، حتى أن الذين يردون الحسن لغيره عندما يورد عليهم بأن الترمذي يقول ويعمل بالحسن لغيره فلم يجدوا تأويلا إلا أن يقولوا إن الترمذي قد انفرد بهذا عن سائر الأئمة، وهذا يدل على جهلهم، وليس الآن البحث في المسألة، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن هؤلاء عندما يأتون ليدللوا على قولهم الباطل في إنكار الحسن لغيره يعمدون إلى أحاديث كهذا الحديث فيقولون: انظروا الأئمة كلهم يضعفون هذا الحديث مع كثرة الطرق، فيدخلون الريبة على الناس ويغتر الناس بكلام هؤلاء. والذي أنبه عليه أن الإمام الترمذي نفسه الذي يحسن للطرق حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف ولا يصح في الباب شيء، مع كثرة الطرق الواردة في هذا الحديث. لما؟ لأنه منكر وطرقه تدور على الشذوذ والنكارة كما سيأتي بيانه. لذلك هؤلاء لا يفرقون بين حكم الأئمة على الحديث الشاذ بضعفه وإن تعددت طرقه. ومن هنا قال الإمام أحمد فيما نسب إليه، قال يعمدون إلى يكتبون حديثا من 30 طريقا، المنكر منكر أبدا. إذن هذا الإمام الترمذي الذي يقول بالحسن لغيره حكم على هذا الحديث بالضعف، لما سيظهر أن الحديث تدور طرقه على الشذوذ والنكارة كما سيأتي. إذن فعندما يأتون بأمثلة لبعض الأحاديث منكرة المتن أو منكرة الإسناد أو الشذوذ في المتن والإسناد وتكثر الطرق ومع ذلك يحكم الأئمة بالضعف، فهذا ليس معناه أن الأئمة ينكرون الحسن لغيره. هذا أولا. ثانيا، الإمام الألباني ذكر طريقا آخر للحديث من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. أولا، هذا الطريق الذي ذكره الإمام الترمذي، أعني طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، قد رواه جماعة من الأئمة، منهم الإمام أبو داود في سننه وغيره. وكما أعل الحديث الترمذي بأن إبراهيم التيمي لم يدرك عائشة، كذلك قال أبو داود. فبعد أن روى الحديث من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. وقد بينت أن الأئمة من النقاد قديما إذا أطلقوا الإرسال أرادوا به الانقطاع، بينما الذي استقر عليه علم المصطلح عند الأئمة المتأخرين أن كلمة مرسل هو ما أرسله التابعي. هنا قالت أبو داود مرسل، فإن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. إذن فمدار الطريقين على الانقطاع. الطريق الأول، نعم، هاتوا ما عندكم، حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، ووجه الانقطاع بين حبيب وعروة. الوجه الثاني والطريق الثاني للحديث هو إبراهيم التيمي عن عائشة، ووجه الانقطاع فيه أن إبراهيم التيمي لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وعندئذ قوى الإمام الألباني رحمه الله قوى طريق حبيب المنقطع بطريق إبراهيم مع طرق أخرى، فحكم الشيخ الألباني بصحة الحديث. فقال الإمام الألباني كما أقرأ في صحيح أبي داود الأم بعد أن ذكر كلام أبي داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، قال الإمام الألباني قلت وهو كما قال، لكن الحديث صحيح لأنه جاء موصولا عنها وهو التالي، أي سيأتي ذكر الموصول، فلأجل ذلك صحح الإمام الألباني الحديث. وقد ذكرت أني مدار عمري على القول بصحة الحديث، وكان عندي فيه دراسة على سبيل الاختصار وعدم التوسع. ثم عندما وصلنا لدراسة هذا الحديث ووجدت الأئمة ينتقدون هذا الحديث مع علمهم بالطرق التي فيه، فنشطت في بحث مطول لعلنا ننهيه الليلة إن شاء الله. أقول أولا، يجب أن نفهم أن الطرق المنكرة أو الشاذة مهما بلغت فلا تقوي ولا تتقوى، لأننا عندما نقول فلان خالف الأئمة أو خالف عشرة من الأئمة فخالفهم في المتن زيادة أو في الإسناد، فنقول أخطأ. فتحرير الكلام أن الزيادة أو أن الرواية التي أخطأ فيها لا وجود لها أصلا، وإنما هو وهم أو وهم، فعندئذ بطل أن تستند أن تقويها أو أن تقوي غيرها. لماذا؟ لأن رواية الثقات الأسباب بيّنت لنا أن رواية ذاك الراوي لهذا الحديث غلط، فلا وجود له إلا في ذهنه. وهذا يحتاج إلى مثال. إذا استمعنا في مجلس فقلت أنا وقد سئلت ما حكم المسألة الفلانية، فقلت حرام، فخرج عشرة من مجلسي ثقات حفاظ أثبات، فقالوا سمعنا الرجل يقول بأن المسألة الفلانية حرام. فجاء رجل ضعيف الحفظ والفهم قال لا، سمعته يقول إنها حلال. عندئذ ماذا نقول عن هذا المتفرد؟ نقول هذا غلط، أخطأت، فإن الشيخ لم يقل هذا الكلام. فإذا جاء ضعيف مثله أيضا وقال نفس الكلام، قلنا كلاكما مخطئان. إذن الشاذ لماذا لا يقوى ولا يتقوى، والمنكر لماذا لا يقوى ولا يتقوى؟ وقد سبق أن عرفتم الشاذ والمنكر. الجواب لأن رواية الثقات الأسباب بيّنت لنا أن الذي رواه وهم. الآن نطبق هذا. إذن عندنا الآن طريقان، طريق حبيب عن عروة عن عائشة، وطريق إبراهيم التيمي عن عائشة. نبدأ بطريق حبيب. طريق حبيب كما أقرأ أخرجه الإمام أحمد وغيره عن وكيع عن حبيب عن وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة. وحبيب لم يسمع من عروة، إذن هو منقطع. لو لم يكن شاذا أو منكرا فإن المنقطع يقوي ويتقوى، لكن حبيبا هنا خولف، فقد رواه الثقات الحفاظ الجبال، منهم هشام ابن عروة والزهري وعمر بن عبد العزيز وموسى بن عقبة وغيرهم من الثقات الأثبات. كل هؤلاء يروونه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. ومن طريق عروة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. إذن المحفوظ أن الحديث متنه في التقبيل في الصيام، لا علاقة له في التقبيل في الوضوء، لأن حبيبا قال يقبل ولا يتوضأ، فجعل التقبيل متعلقا بالوضوء، بينما رواه الثقات الحفاظ الأثبات على أنه من حديث عروة أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فاستدللنا برواية الحفاظ الأثبات كعروة كهشام، ومن وافق هشاما كالزهري، وأيضا وكما قلت موسى بن عقباء وعمر بن عبد العزيز، كل هؤلاء يروونه عن عروة، كلهم جعلوا الحديث في التقبيل في الصيام. ومن هذا الطريق، من طريق عروة، أخرجاه في الصحيحين وهو المحفوظ. إذن فصارت رواية حبيب ابن أبي ثابت شاذة أو منكرة، ووجه النكارة فيها في الإسناد أم في المتن؟ نعم في المتن، لأن حبيبا أيضا رواه عن من؟ عن عروة عن عائشة، لم يخالف الثقات الأثبات في الإسناد، خالفهم في المتن، فهو جعل المتن في التقبيل مع ترك الوضوء، وهم جعلوا المتن في التقبيل مع الايه؟ مع الصيام. واضح؟ إذن فعندئذ سقطت رواية حبيب أن تقوي أو تتقوى. لماذا؟ لأنها شذوذ وخطأ في المتن، سقطت هذه الرواية من الباب. ولذلك الإمام الترمذي لما ذكر هذه الرواية وذكر رواية إبراهيم التيمي لم يعبأ بذلك، بل قال ولا يصح في الباب شيء، أي لا يصح أن النبي كان يقبل ولا يتوضأ، لا يصح في هذا الأمر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشذوذ المتعلق برواية حبيب ابن أبي ثابت. بعد ذلك الطريق الأخرى، وهي طريق إبراهيم التيمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قلت إبراهيم لم يسمع من عائشة، هو منقطع. الشيخ الألباني ناقش الإمام الدارقطني، وفي أثناء مناقشة الشيخ الألباني للإمام الدارقطني وقع في بعض الأوهام، وإن الذي ينبغي على طلاب الحديث أن يكونوا منصفين فيسلكون مع علمائهم مسلك الأدب في القبول أو الرد. ولذلك الإمام الألباني في أول مبحثه علق على طريق إبراهيم التيمي، فقال بعد أن ذكر أن أبا داود قال حدثنا محمد بن بشار كما أقرأ من كتاب الإمام الألباني صحيح أبي داود الأم، قال الإمام الألباني ذاكرا قول أبي داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا ثنى سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي. قلت أي الإمام الألباني، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي روق هذا، واسمه عطية بن الحارث، وهو صالح كما قال ابن معين وقال غيره ليس به بأس. قال الإمام الألباني: فالإسناد صحيح لولا ما فيه من الانقطاع. ووجه الاستدراك على الشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ قال بأن إسناده صحيح، وذكر الترجمة لعطية ابن الحارث، وأن ابن معين قال صالح وقال غيره ليس به بأس. وكلمة النقاد في رجل ليس به بأس تنزل مرتبته من مرتبة الثقة إلى الصدوق، إلا إذا صرح الناقد أو دل الاستقراء التام على أنه يقصد بقوله ليس به بأس يقصد أنه ثقة. فقد ذكروا عن ابن معين كما هو ثابت عنه أن ابن معين قال عندما سأله تلميذه: تقول في الرجل ليس به بأس، فما تقصد؟ قال: هو ثقة. لكن الغالب الأعم أن الناقد لا يعدل من كلمة ثقة إلى قوله ليس به بأس إلا إذا كان الرجل عنده لا يبلغ مرتبة الثقة. لذلك فإن نقد الحافظ ابن حجر في مرتبة الرجل هذا كانت أدق من الشيخ الألباني، فقد قال الحافظ رحمة الله عليه في عطية هذا قال صدوق، فلم يحكم له بالثقة بل أنزله إلى درجة صدوق، لا سيما أن بعض النقاد وهو الإمام البيهقي نقل الإمام الألباني في كتابه هنا بأنه قال في عطية بن الحارث ليس بقوي، ليس بقوي. والذي وجدته في بعض كتب الشيخ الألباني أنه صرح في مواضع عدة، منها ما ذكر في السلسلة الصحيحة بأن عطية ابن الحارث هذا صدوق، وقد ذكره في السلسلة الصحيحة في بعض الأحاديث وأعاد بذكره أو أعاد ذكره مرتين وهو يقول هو صدوق، ولم يرفعه إلى رتبة الثقة، وهو أعدل وأصح الأقوال. وقد ذكرت قبل هذا أن الرجل إذا تكلم فيه بعض الأئمة وغمزوه، وإن لم يضعفوه وإنما غمزوه بضعف يسير كقولهم ليس به بأس إلا ما استثنيت، وقولهم صدوق دون أن يقولوا ثقة إذا لم يكن القائل ممن تعهد بأن الصدوق عنده بمنزلة الثقة، فإن هذا ينزل مرتبة الرجل. وبينت أن هناك فائدة عظيمة عندما يكون هناك فرق بين أن يكون الراوي ثقة أو أن يكون صدوقا، لا سيما عند ماذا؟ عند الاختلاف. نعم. إذن مدار طريق إبراهيم التيمي مداره على الانقطاع، فإن إبراهيم لم يسمع من عائشة، والأئمة النقاد الترمذي وأبو داود وغيرهم ومعهم الدارقطني اتفقوا على أن هذا منقطع، فإن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. ثم نقل الإمام الألباني، وهذه فائدة أخرى. قال وقد روي موصولا، أي أن هناك طريق آخر عن إبراهيم التيمي موصولا ليس فيه انقطاع. قال الإمام الألباني كما أقرأ: وقد روي موصولا، فقد قال الدارقطني: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق، أبو روق عطية بن الحارث، عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده. قال ابن التركماني: ومعاوية هذا أخرج له مسلم في صحيحه فزال بذاك انقطاعه، وأقره الإمام الألباني فلم يتعقبه رحمه الله. هذا أولا يحتاج أن نفهمه. أقول الحديث عند أبي داود، احفظوا. قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، ثنى يحيى وعبد الرحمن. يحيى هو يحيى القطان رأس أهل الحديث، وعبد الرحمن هو ابن مهدي إمام الدنيا في زمنه رحمه الله. قال: ثنى يحيى وعبد الرحمن، قالا: ثنى سفيان عن أبي روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة. إذن مدار هذا الحديث على أبي روق عطية ابن الحارث، يرويه عنه سفيان، ثم اختلف على سفيان فرواه يحيى وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي روق عن إبراهيم عن عائشة، وخالفهما معاوية بن هشام فرواه عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة. فما وجه الخلاف؟ نعم، ما وجه الخلاف؟ ومن المخالف والمخالف؟ نعم، تفضل. هشام معاوية خالف يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. نعم، فرواه عن سفيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فرواه موصولا، خالفه عبد الرحمن ويحيى عن سفيان عن إبراهيم التيمي عن عائشة منفصل. أحسنت. إذن الخلاف بين معاوية بن هشام ويحيى القطان وابن مهدي فمعاوية يرويه عن سفيان فوصله، زاد ماذا؟ زاد أبيه. ما أحد يقول زاد أباه، أقصد زاد لفظة أبيه، زاد أبيه بين إبراهيم وعائشة. بينما رواه ابن مهدي ويحيى القطان ولم يذكروا أبيه، قالوا إبراهيم عن عائشة. فإذا قلت إبراهيم عن عائشة عاد إلى أنه منقطع، وإذا قلت الصواب أو إن صح إبراهيم عن أبيه عن عائشة عاد متصلا. الشيخ الألباني نقل هذا عن ابن التركماني أن ابن التركماني قال: فزال بذاك انقطاعه، وسلكه الإمام الألباني فلم يتعقبه. هذا الكلام على قواعد المحدثين صواب أم خطأ ولماذا؟ غيرك تفضل. خطأ. لماذا؟ ما وجه الخطأ؟ لماذا هو خطأ؟ قد علمنا أن معاوية بن هشام خالف يحيى وعبد الرحمن، ما وجه الخطأ؟ أحسنت. أن يحيى القطان برأسه دون عبد الرحمن بن مهدي، وأن عبد الرحمن ابن مهدي برأسه دون يحيى، بل معهما وكيع وغندر محمد بن جعفر وعبد الرزاق والفريابي وأبو عاصم النبي، جبال الحفظ كلهم يروونه عن سفيان عن أبي روح، عن إبراهيم، عن عائشة. فكيف يقضى لمعاوية بن هشام على جبال الحفظ؟ معاوية بن هشام قال الإمام أحمد كما أقرأ، قال كثير الخطأ. أحمد الإمام أحمد بن حنبل يقول في معاوية بن هشام، يقول بأنه كثير الخطأ، فقد أخطأ خطأ عظيما ابن التركماني بأن قضى لمعاوية بن هشام على من؟ على جبال الحفظ في الدنيا، بل لا نشك طرفة عين بأن هذه الزيادة بذكر أبيه مما وهم فيها جزما معاوية أو غيره، فلا يصح ذكر أبيه بين إبراهيم وبين. أورد سؤالا ثم رجعت إلى العلل للدارقطني، فوجدت أن معاوية بن هشام تابعه آخر عن الثوري، فما الجديد من هذا، أو ماذا يمكن أن يغير هذا؟ ماذا عندكم؟ نعم، لا ينفع شيء، صدقت. فإن اقتران ذاك بهذا مع ما قيل في معاوية ابن هشام من الضعف وبأنه كثير الخطأ لا يزيد الأمر شيئا، بل كل هذا وهم، وأن الصواب فيه أنه إبراهيم التيمي عن عائشة منقطعا، ليس فيه ذكر، ليس فيه ذكر أبيه. فإن قلت فكيف غاب هذا عن الشيخ الألباني؟ الجواب أن الشيخ الألباني في كتبه ينتبه إلى هذا، وهذا معلوم لمن استقرأ كتب الألباني وأنصف، فإن الإمام الألباني هو من النقاد الذين لا تكاد تجد مثلهم في زمنك هذا إلا ما شاء الله، فإننا لم نحط علما بمن على الأرض وما علمه، لكن لم يظهر في هذا العلم وعلله وجمع الطرق والتحقيق، لم يظهر في هذا الزمان أحد يضارع علم الألباني، ولذا اتفق الأئمة في زماننا على أنه رأس من رؤوس أهل الحديث في هذا الزمان، لكن كل يؤخذ ويرد عليه. هذا مما ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له، أن الشذوذ تارة يكون في المتن وتارة يكون في السند، فقد ذكرت الآن مثالين، مثالا للشذوذ في المتن، وهو ماذا؟ ما هو المثل الذي درسناه الليلة في المتن؟ رواية حبيب قبل ولم يتوضأ، هذا شذوذ في المتن، والمحفوظ قبل وهو صار. وشذوذ في الإسناد ما هو؟ إبراهيم التيمي عن أبيه، فزيادة أبيه شذوذ في الإسناد. نعم. ثم بعد أن أقر الشيخ الألباني كلام ابن التركماني والدارقطني في العلل، بعد أن ذكر من متابعا لمعاوية بن هشام، حكم بأن الصواب أن الحديث مرسل، يعني منقطع، وأن الصواب فيه إبراهيم عن عائشة ليس فيه عن أبيه. فقول ابن التركماني فزال بذاك انقطاعه، الصواب أنه لم يزل بل هو كما هو. ثم انتقل الشيخ الألباني إلى رواية حبيب ابن أبي ثابت عن عروة، فوافق الأئمة على الانقطاع بين حبيب وعروة، إلا أنه قوى حديث حبيب، فقال رحمه الله وجزاه الله خيرا، فأقسم بالله أمثالي عالة على كتب الألباني، والحق أحب إلينا منه، ولولا أن الإمام الألباني ناقش الدارقطني ووجدت في قلبي أن الدارقطني يجب أن ينتصف له لما ناقشت إمام النقاد في هذا الزمان وهو الإمام الألباني، وعذري في هذا أنني سالك سبيل من هم أقعد وأعلم من الشيخ الألباني، أمثال الدارقطني والترمذي وأبي داود، مع إجلالي وتعظيمي ظاهرا وباطنا لشيخ المحققين في هذا الزمان الإمام الألباني. بعد أن ذكر رواية حبيب ووافق الحفاظ بالانقطاع بين حبيب وعروة، قال لكن هذه العلة لا تقدح في صحة الحديث، لأن حبيبا لم يتفرد به، فقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، فقال الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يعني أنبأنا نا حاجب بن سليمان نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم ضحك، وهذا إسناد صحيح، أبو بكر النيسابوري ثقة إمام مشهور، وحاجب بن سليمان ثقة عند النسائي وابن حبان وغيرهما، ولم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطني من أجل هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات مشهورون رجال الستة، وبقية رجاله ثقات مشهورون رجال الستة. انتهى كلام الشيخ. ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ أعيد لكم الإسناد. قال بأن حبيبا لم يتفرد به عن عروة، تابعه هشام، ثم ذكر بالسند الصحيح إلى حاجب بن سليمان أنبأنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إذن فيه أن حبيبا لم يتفرد به عن عروة، بل تابعه على الإسناد والمتن من هشام، وصح السند إلى هشام. أولا قبل الرد على هذا الكلام أقول، قال الإمام الألباني هذا إسناد صحيح، وقال إن حاجب بن سليمان لم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطني من أجل هذا الحديث، وهذا كلام ليس بصحيح. فحاجب قد تكلم فيه غير الدارقطني كما أقرأ، فقد ذكر في التهذيب في ترجمة حاجب بن سليمان، ذكر عن مسلمة بن قاسم قال روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره أحاديث منكرة وهو صالح يكتب حديث. إذن تكلم وغمزه في كونه قد روى أحاديث منكرة لكنه وفق حسن الحديث، وهذا لا يلتقي مع قول الإمام الألباني بأن حاجبا ثقة ولم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطني. ولذلك كان نقد الحافظ ابن حجر لحال حاجب بن سليمان أدق من الإمام الألباني، فإن الإمام الألباني قال وحاجب بن سليمان ثقة، قال الحافظ حاجب بن سليمان صدوق يهم، فقول الحافظ أدق من قول الإمام الألباني. فإن قلت فإن هذا لا يضر، فسواء قلنا إن حاجب ابن سليمان ثقة أو صدوق فقد صح السند، فإنه يرويه عن وكيع. وهنا أقول خولف حاجب، خالفه شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، فرواه أحمد في مسنده عن وكيع به عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. ما وجه المخالفة بين أحمد بن حنبل وبين حاجب بن سليمان؟ نعم طه انت أعدت الحديثين ويعود السؤال بحاله، فما وجه الخلاف بينهما؟ وهل تظن أن كل السامعين من الحفظة؟ فما وجه الخلاف بينهما؟ نعم ما وجه الخلاف وليس أيهما أتقن، ما وجه الخلاف في الرواية؟ طيب وحاجب كان فصلا يقبلها ولا توقف. طيب هل فهمت من كلامه ما وجه الخلاف؟ ها؟ هل فهمت من كلام أخيك ما وجه الخلاف؟ زيد ها نصرك أردت أن أضربك به فضربني. إيش اللي فهمته؟ إنه أحمد النكارة في المت. أبوس دماغك، ما وجه النكارة في المت؟ أن أحمد جعله في الصيام، وأن حاجبا جعله في الوضوء. حاجب ابن سليمان حتى لو كان ثقة، أين هو من أحمد بن حنبل؟ فما بالك وقد تكلم وتكلم بعض الناس في حاجب بأنه يروي حديث منكر. فلا نشك أن أصل الرواية عن وكيع على وفق ما روى أحمد، إذ أن أحمد أثقل من حاجب بدرجات. وقد توبع الإمام أحمد، تابعه علي بن حرب الموصلي كما يرويه عنه أبو عوانة في مسنده، فرواه كما رواه أحمد وجعل الحديث قبل وهو صار. ننظر كيف ناقش الإمام الألباني الإمام الدارقطني في هذه العلة. قال الشيخ الألباني كما أقرأ، قال الدارقطني عقبه: تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه. هذه فائدة عارضة، الثقات في حفظ الحديث كانوا على طريقتين: حفاظ ما كانوا يكتبون أحاديثهم، وإنما كانوا يكتفون بحفظهم، وحفاظ كانوا يحفظون ويكتبون. فعندما يختلف ثقتان، أحدهما ثقة له كتاب، والآخر ثقة لكن ليس له كتاب وإنما يعتني على حفظه، ثم ليس لنا سبيل إلى أيهما أوفق، كلاهما متقاربان يعثر التمييز والترجيح بينهما. فإذا اختلفا كان النقاد تارة يراعون ترجيح الثقة الذي له كتاب على الثقة الذي ليس له كتاب، لأن ذاك الذي عنده كتاب مظنة إلى أنه متثبت من كتابه، وأما الذي ليس له كتاب فمن المحتمل أن يكون دخل عليه الوهم. فإن قلت فنحن ما حالنا؟ قلت نحن مساكين تحل لنا صدقة الدعاء. طيب، هذا معنى قول الدارقطني بأن حاجبا لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه. فلما خالف الجماعة غلب على الظن أنه وهم، ووهمه في الإسناد أم في المتن؟ الجواب وهمه في المتن. قال الشيخ الألباني مناقشا الدارقطني، قال: ورد عليه الزيلعي تبعا لابن التركماني بما خلاصته أن حاجبا ثقة وتوهيمه بمجرد مخالفته للأكثرين لا يجوز، لأنه جاء بزيادة غير منافية لروايتهم، وهذا كلام واهن لا قيمة له في قواعد أهل الحديث والعلل. الشيخ يقول: توهيمه بمجرد مخالفته للأكثرين لا يجوز، لأنه جاء بزيادة غير منافية لروايته. كيف؟ وهم يذكرون أحمد وموافقوه، يروونه عن وكيع فيذكرون أن النبي قبل وهو صائم، فكانت الدلالة من ذلك على أنه يجوز للصائم أن يقبل. فجاء حاجب وقال عن وكيع أن النبي كان يقبل ولا يتوضأ، فكانت الدلالة في ذلك أنه لا يجب الوضوء من القبلة، فأين هذا من ذاك؟ أين هذا الحكم من ذاك؟ هذا فرق كما بين البياض والسواد. لكن حاجبا لو روى الحديث على الوجهين وقال كان يقبلها وهو صائم وكان يقبلها ولا يتوضأ، لأمكن أن يقال قد حفظ ما حفظ وزاد، لكنه يروي الحديث عينه من مخرج واحد على باب ولون آخر لا علاقة لهم بما رووا. فإذا لم ترد تلك المخالفة فإنه يصعب أن نحكم على كثير من الأحاديث بالشذوذ والعلل. فالصواب عن وكيع أن الحديث في الصوم وليس في الوضوء. على كل حال، هناك فوائد واستدراكات في هذا البحث، لكن الآن انتهى وقت الدرس وأنا أخشى أن تملوا، فأكتفي بهذا وأنبه على أمر هام سئل عنه الإمام الألباني رحمه الله، فقد سئل في مواضع عدة في سلسلة الهدى والنور، وهي سلسلة مباركة ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بها ليستفيدوا منها علم الشيخ في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي الرد على أهل البدع، فإن في أشرطة الشيخ من العلم ما لا يوجد في الكتب، وفي الكتب من العلم ما لا يوجد في الأشرطة. فقد سئل هناك في مواضع عدة، فقال السائل: يا شيخ، إذا وجدت لك تصحيحا أو تضعيفا كأن تصحح حديثا ويضعفه البخاري، ثم الشيخ ضرب المثال قال: كأن تجد مثلا أنني أصحح حديثا ويضعفه البخاري، أو أضعف حديثا يصححه البخاري، فما تصنع؟ لا سيما إذا كنت لست ممن يتقن هذا العلم. فقال الشيخ الألباني: لا شك أنك تقدم الأوثق والأعلم وبداهة هو البخاري. هذا من كلام الشيخ. قال الشيخ: فتأخذ بقول البخاري وتدع قولي. قال: إلا إذا كنت متخصصا ومتقنا وعندك القدرة على البحث، فيجب عليك أن تحقق الصواب في قولينا. وهذه قاعدة مفيدة قررها الشيخ على نفسه قبل غيره، وقد ذكرها في عدة مواضع في سلسلته المباركة، وهي سلسلة الهدى والنور مع الأشرطة الأخرى التي نزلت مع هذه السلسلة. هذا مفيد جدا لنا، فإذا كنا نجد أن الأئمة النقاد جبال الحفظ كالدارقطني وأبي داود والترمذي وغيرهم من الأئمة يتفقون على ضعف حديث